لما تيجي وانا احكي لك علي خراب وانسى دموعي بمنجي لك علي خراب بس لما تيجي وانا احكي لك علي خراب وانسى دموعي بمنجي لك علي علي جارة بس لما تيجي